الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وقفنا في القراءة على الأذان، وهو الذي ينادى به للصلاة. فالصلاة هي عمود الإسلام والحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا فإنه ينبه ويرشد ويعلم، فإن صلى وإلا حكم بكفره وقتل. والصلاة ينادى لها بالأذان، والأذان بمعنى الإعلام. وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. ويقال بأن إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس المطل على الحرم، فقال: أيها الناس، حجوا بيت ربكم. فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. فالأذان بمعنى الإعلام. وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من المولى عز وجل ومن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وشرعا هو النداء الذي ينادى به لدخول وقت الصلاة، أو عند دخول وقت الصلاة، أو عند قربه كالفجر. فالأوقات يؤذن لها عند دخول وقتها، وقد يؤذن للفجر قبيل دخول وقته ليستيقظ النائم وينتبه الغافل ويصحو من كان في نوم ويأتي للصلاة. فالأذان بمعنى الإعلام لغة. وشرعا هو ذكر مخصوص ينادى به عند دخول وقت الصلاة أو عند قربه. والإقامة مصدر أقامة، وهو الذكر المخصوص الذي يؤتى به عند قيام الصلاة، عند البدء في الصلاة. والأذان والإقامة فرض كفاية. ومعنى فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل. فلو أن أهل بلد تركوا الأذان وجب على الإمام قتالهم وتأديبهم وردعهم عن ما هم فيه ليأتوا بهذا النداء الشرعي المخصوص عند دخول الوقت أو عند قربه كالفجر. ويجب أن يؤذن العدد الكافي، فإذا كان البلد يكفي لها مؤذن واحد كفى، وإذا كانت تحتاج إلى 5 فلا بد منهم، وإذا كانت تحتاج إلى 10 فلا بد منهم، يؤذن العدد الكافي لأجل أن يقبل الناس عن ويتركوا أعمالهم ويأتوا لأداء الصلاة وهي للفرائض الخمس، والجمعة كغيرها من الفرائض ينادى لها كما ينادى لغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. ذكر رحمه الله كتاب الصلاة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع مسائل من العلم في فصول وأبواب. فقال: كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه. ثم قال: باب الآنية، باب المسح على الخفين، باب إزالة النجاسة. وهنا قال: كتاب الصلاة، ثم قال بعد ذلك: باب الأذان، أي الذي يذكر فيه حكم الأذان والإقامة متى يكون واجبا ويأثم الكل، ومتى يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ومتى يكون سنة، وهذا إذا كان الإنسان وحده في سفر. نعم. هو في اللغة الإعلام، الأذان بمعنى الإعلام. وأذن أي أعلم، وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. نعم. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. نعم. أي إعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه. قلنا بأن المؤلف رحمه الله يعرف لغة أولا، يعني في اللغة، ثم يعرف في الشرع. وقال عندما قال كتاب الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. الزكاة بمعنى النماء والزيادة، وشرعا هي مال مخصوص يخرج من الإنسان إذا أو يخرجه الإنسان إذا ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول. وهنا الأذان بمعنى الإعلام، وشرعا ذكر مخصوص ليخبر عن دخول وقت الصلاة. نعم. إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه. أو قربه، أذن للمغرب، ما نقول لقربه، لأن المغرب قد يكون من الناس من هو صائم، فمعناه إذا أذن المؤذن قبل مغيب الشمس أفطر الصائم قبل تمام اليوم. لكن قبيل دخول الوقت قد يكون هذا بالنسبة لصلاة الفجر، قد يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر ليتنبه الناس وليستيقظ من هو في نوم ولينتبه من هو في شغل وهكذا. نعم. أو قربه لفجر. نعم. بذكر مخصوص. بذكر مخصوص، لأنه يقول الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2. قد يكون ترجيع وقد لا يكون ترجيع، وسيأتينا إن شاء الله. وحي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، إلى آخره. فبذكر مخصوص. لو صعد المئذنة وقال: أيها الناس أقبلوا إلى صلاة الظهر، أيها الناس قد حان وقت صلاة الظهر، هلموا إلى الصلاة، قلنا: ما أذن، ليس هذا بأذان، وإنما الأذان ذكر مخصوص. ذكر مخصوص، مثل ما قلنا بالصلاة بأنها أقوال وأفعال، أقوال مخصوصة. لو كبر الإنسان وقال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم ركع وقال: سبحان ربي الأعلى، نقول: الصلاة باطلة، مع أن هذا ذكر. الصلاة باطلة، فهو ذكر مخصوص لا يتجاوزه الإنسان إلى غيره، يقرأ في وقت القراءة ويقول سبحان ربي العظيم في وقتها وسبحان ربي الأعلى في مكانها وهكذا. فالأذان ذكر مخصوص. لو قال الإنسان هلموا إلى الصلاة عباد الله، أقبلوا إلى صلاتكم، نقول لا لم تؤذن. الأذان أن يقول الله أكبر، الله أكبر على الهيئة والذكر المخصوص. نعم. والإقامة في الأسدف. الإقامة مصدر أقامة. لو صعد المئذنة وقال قد قامت الصلاة، قد قام، نقول لا هذا للإقامة. الإذاء الأذان له ذكر مخصوص والإقامة لها ذكر مخصوص. لا يمكن أن نأتي بذكر الإقامة في محل الأذان ولا بذكر الأذان في محل الإقامة. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقام. والإقامة الأذان بمعنى الإعلام لدخول وقت الصلاة، والإقامة مصدر أقام للإعلام أيضا بقرب الدخول في الصلاة. الإمام إذا قال للمؤذن أقم، أي أقم الصلاة لأنه تهيأ لأن يدخل فيها. نعم. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة إعلام بالقيام. الآن مثلا أذن المؤذن، اجتمع الناس منهم الراكع والساجد والذي يتلو كتاب الله والذي يطوف والذي يدعو، لكن إذا أقام إعلام بالقيام للصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عندما يؤذن المؤذن ويكون الناس في المسجد، في الحرم، في أي مكان، الإنسان بالخيار، إن أراد أن يقرأ قرأ، وإن أراد أن يصلي إذا لم يكن وقتها نهي، لأنه بعد صلاة بعد دخول الفجر ما فيه إلا ركعتي الفجر، لكن مثلا الظهر مثلا أو بعد لأذان العشاء أو كذا، الأوقات الذي يكون الإنسان مخيرا بين القراءة وبين الذكر وبين التهليل وبين التنفل. لكن إذا أقام يعلم الناس بأن إقامة الصلاة قد حان، وليس للإنسان أن ينشغل بأي عمل آخر إلا أداء الفريضة مع الإمام. نعم. إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث لأن ذكر الأذان غير ذكر الإقامة. والأذان من أفضل الأعمال، حينما يقول الإنسان ينادي الله أكبر الله أكبر، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة حي على الفلاح، هذا من أفضل الأعمال. وقد ورد بأن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا، لأنهم رفعوا هذا الذكر ورفعوا أصواتهم بهذا النداء ودعوا الناس للإقبال على الصلاة. نعم. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هما فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، يعني بلد تحتاج إلى مؤذن واحد، إذا أذن هذا المؤذن أدى المهمة التي على الجميع. إذا لم يؤذن أحد يأثمون جميعا، ويجب على الإمام قتالهم وتأديبهم وردعهم وإيصالهم إلى الجادة المستقيمة وإلى الطريق السوي بهذا الذكر العظيم. هذا معنى فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثم الكل. نعم. لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. إذا كانت البلد تحتاج إلى اثنين، إذا كانت تحتاج إلى 10 10، إذا كانت تحتاج إلى 5 5. ليس لا، الصلاة فرض عين على كل واحد، كل واحد يستطيع أداءها في المسجد يجب عليه أن يبادر، لكن الأذان يؤذن العدد الكافي. إذا كان يكفي للبلد واحد، إذا كان يكفي 2، إذا كان يكفي 10، بالعدد المطلوب. نعم. لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. الأذان يؤذن من صوته أعلى، من يمكن أن يسمع أكبر عدد ممكن، لكن الإمامة يتقدم الأولى الأفقه الأقرى الأدرى بالسنة. وأما الأذان فإذا كان ثقة وصوته عالي يؤذن. نعم. على الرجال الأحرار. على الرجال، غير الرجال النساء، النساء ما عليهن أذان. الأحرار، غير الأحرار هم الأرقى وليس عليهم أذان. المقيمون، فالمسافرون لا يجب عليهم، وليس فرض كفاية وإنما هو سنة بالنسبة لهم. نعم. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار. في القرى والأمصار، أما إذا كانوا في البر فلا. نعم. لا على، وإنما من السنة أن يؤذنوا إذا كانوا في البرية. نعم. لا على الرجل الواحد. الرجل الواحد ليس فرض كفاية عليه، وإنما إذا أذن وأقام فقد أتى بالسنة. نعم. ولا على النساء ولا على العبيد. ولا على النساء ولا على الأرقاء. نعم. ولا على المسافرين. وإذا أذن من كان مسافرا أو أذن الأرقاء فهذا حسن. للصلوات الخمس المكتوبة دون المنظورة. للصلوات الخمس المكتوبة، لو قال إنسان أو جماعة لله علينا أن نصلي 4 ركعات نذر نافلة، نقول هذه لا تحتاج إلى أذان. أو مقضية، ذكر إنسان بأنه لم يصلي المغرب يوم أمس، لم يصلي المغرب قبل يومين، فليس عليه أذان لها. نعم. المؤذات دون المقضيات. نعم. والجمعة من الخمس. والجمعة كذلك يؤذن لها. نعم. ويسنان لمنفرد وسفراء. المنفرد يسن له الأذان، لكن لا داعي لأن يرفع صوته، يؤذن بصوت منخفض. وكذلك من هو مسافر يؤذن بصوت منخفض. نعم. والمقضية يقاتل أهل بلد تركوهما. إذا أهل بلد تركوا الأذان وتركوا الإقامة يقاتلهم الإمام، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام يجب إظهارها وإبرازها وإعلانها، فإذا تركها أهل بلد أدبهم الإمام بما يراه مناسبا. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، ويقاتلهم الإمام أو نائبه. يقاتلهم الإمام أو من ينوب عنه. نعم. لأنهما من شعائر الإسلام، لأنها شعيرة ظاهرة، لأنها شعيرة ظاهرة فيجب القيام بها. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل. إذا قام بالأذان والإقامة من يحصل به الإعلام، نقول يحصل الإعلام في هذه القرية بشخص واحد يكفي، يحصل الإعلام في هذه البلدة ب3، يحصل الإعلام ب10، فإذا أدى من يحصل به الإعلام كفى، وإلا قتلوا جميعا. نعم. وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة. إذا واحد يكفي يكفي، إذا ما يكفي يزاد بقدر الحاجة. نعم. كل واحد في جانب أو دفعة واحدة كل واحد في جانب واحد. يعني واحد في الشمال، ثاني في الجنوب، الثالث في الشرق، الرابع في الغرب، يوزعون. نعم. أو دفعة واحدة بمكان واحد. نعم. ويقيم أحدهم، ويقيم إذا كانوا دفعة، واحد يؤذن لأهل الشمال، واحد يؤذن لأهل الجنوب، واحد يؤذن لأهل الشرق، واحد يؤذن لأغرب، وهم في مكان واحد، فيقيم واحد، فإن تنازعوا نختار الأفضل، وإلا إذا حصل نزاع يقرع بينهم. نعم. وإن تشاهوا أقرع، تشاحوا، كل واحد يقول أنا اللي سأقيم، أنا ما دمت أذنت سأقيم، نقول لفلان تتنازل لفلان، يقول لا، تتنازل للثاني لا، كل واحد يقول أنا أريد أن أقيم، ما يمكن ثلاثة يقيمون في آن واحد، اللي يقيم واحد، اللي أذن أربعة، لكن الإقامة ما يمكن أربعة يقيمون في مكان واحد، وإنما نقرع بينهم، ومن أدرك القرعة أو نوزعها بينهم، ما داموا كلهم يؤذنون، واحد يقيم لصلاة الظهر، واحد يقيم لصلاة العصر، واحد يقيم لصلاة المغرب، وهكذا، ولا مشاحة في ذلك. نعم. وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره، وتصح الصلاة بدون الأذان وبدون الإقامة، ما نقول إن الصلاة باطلة مدام ما في أذان باطلة، لا، الصلاة صحيحة، لو إنسان ما توضأ نقول الصلاة باطلة لأنك لم تتوضأ ولم تتيمم، لكن الأذان تصح الصلاة بدون أذان وتصح الصلاة بدون إقامة لكن مع الكراهة. نعم. وتحرم أجرتهما، أي يحرم، وتحرم الأجرة، مثلا إنسان قلنا أريد تؤذن، قال بكم بكم، أنا أؤذن لكم الظهر بخمسة ريال، بل العصر بعشرة، المغرب بعشرين، الفجر بخمسين، نقول لا، هذا لا يجوز، تحرم الأجرة، لكن يعطى رزق من بيت المال يفرض له ولي الأمر مكافأة، هذا طيب، لأنه سيترك أعماله وسيتفرغ لهذا العمل، وإلا سيرتبط بعمل كغيره، لكن عندما يفرض له ولي الأمر معاشا ومرتبا يفي بحاجاته ويفي بشؤونه كغيره من الناس، فهذا حسن ولا حرج في ذلك. أما أن يقول لجماعة المسجد أنا ما عندي مانع أؤذي لكن بكم، كم تعطوني في الشهر؟ قال أصلي بكم رمضان كذا أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أستغفر الله، ومن يصلي خلف هذا؟ نعم. وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة، لأن هذا عمل قربة وعمل عبادة وعمل فيه الأجر والمثوبة، فيحرم أن يأخذ عليه الإنسان أجرا، لكن إذا أخذ رزقا رزقا مكافأة من ولي الأمر فرضها له مقابل عمله فهذا عمل طيب وفيه الأجر والمثوبة لولي الأمر الذي فرض هذا الرزق ولمن أخذه حيث أنه تفرغ لهذا العمل. نعم. لأنهما قربة لفاعلهما. لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة، وسن أن يكون كأرزاق المجاهدين، لو ما يجاهد الإنسان إلا بكذا، أو القضاة أو المفتين أو الأئمة، يقول ما أصلي بكم إلا بكذا، هذا لا يجوز، لكن إذا فرض ولي الأمر لهم مكافأة أو فرض لهم معاشا يفي بشؤونهم فهذا عمل طيب وفيه الخير والبركة. نعم. وسن أن يكون المؤذن سيدا، أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني. يكفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.